وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. يعني انظروا هذا التفضيل بين البقعة، هؤلاء المساكين الذين يضيعون أوقات كثيرة بالتسلي واللهو وتضيع الوقت في الأسواق، ما له حاجة، وما لو كان عن حاجة لا حرج، تذهب للسوق لحاجة لا حرج، لكن أبد يقول نتسلى فيضيع أوقاته في أي في أبغض البقاع إلى الله. كان ينبغي أن تأتي إلى المسجد تكون سلواك وراحتك وذهاب همومك في بيت الله، بيت الله، بيت الله هذا، فهي أحب البقاع إلى الله. مجرد جلوسك في المسجد، فإذا اقترن جلوسك بذكر تلاوة صلاة فهذا نور على نور وخير على خير. فينبغي أن نتنبه لهذا، وأن دائما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك أن تكون من أهل المسجد كثير الترداد عليه، دائما تحب البقاء فيه، ما تمل من البقاء، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الناس يختلفون، بعضهم مسكين يضيق إذا جاء المسجد ما يكاد يكمل الصلاة إلا ويخرج، وهذا شأن المنافقين. فلا ينبغي أن نتشبه بهم أو نتقمص صفاته من صفاتهم، نضيق ذرعا إذا كنا في المسجد ضاقت من الدنيا حتى نخرج منه، بل الإنسان يضيق إذا اضطر إلى الخروج من المسجد. فنسأل الله أن يجعلنا بيوتنا وأن يوفقنا للرغبة فيها واحترامها، وأن يزيدنا فيها خيرا وفضلا وقبولا وعلما نافعا. أحسن الله إليكم. من كان بين أمرين، أن يذهب إلى السوق لكي ينكر منكرا، أو يذهب إلى المسجد لكي يذكر الله، فأيهما أفضل؟ لا، إذا كان لهذا الأمر دعوة وتفقد أحوال إخوانه، فقد جاء في الحديث وإن كان في كلام، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كتب له كذا يعني حسنات، عدد استنكره كثير من أهل العلم، لكن قالوا إن كان ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى لا فضل لحده، لا حد لفضله، لا حد لفضله. وعللوا قال إن السوق فيه يعني مجال للغط والكذب والغش ونحو ذلك من الأمور، فأنت إذا دخلت السوق وقلت لا إله إلا الله ذكرت الله، ربما يتنبه الإنسان الذي يهم بغش فيكف عن غشه، أو يريد أن يحلف يمينا كاذبة يتذكر هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى فيكف عن هذا، فهو ذكر عظيم. والله سبحانه وتعالى قال في شأن الرسول، في شأن استنكار الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالمشي في الأسواق للحاجة بل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من مجرد الجلوس في المسجد، لأن الجلوس في المسجد يعني فائدته ومنفعته قاصرة عليك. أما إذا خرجت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا نوع من الجهاد، نوع من الجهاد، تكف المنكرين عن منكراتهم وتعرف الجهال بما ينبغي أن يعرفوه، فهذا فيه خير كثير. المقصود الناس الذين لا غرض لهم إلا مجرد التلهي وإطلاق أبصارهم في البضائع وربما في النساء والفتن وما إلى ذلك، هؤلاء الذين يكره في حقهم تضييع أوقاتهم في الأسواق. السلام عليكم.